انظر ماذا قال، بسم الله ربي الغلام، ثم رماه فوقع الشام في صدغه هنا، فوقع الشام في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع الشام فماش. نعم، فماذا قال الناس؟ آمنا برب الغلام. وهذا المفهوم، هذه صورة ظاهرة من إتلاف النفس المتيقن، ليس مظنون إظهارا لمصلحة أي شيء، إظهار الدين. إتلاف النفس إظهارا لمصلحة الدين بلا أدنى خلاف. آمنا برب الغلام. وسيأتي معنا استدلال الشيخ محمد إبراهيم الفقيه الإمام بهذا الحديث في أي شيء، في انتحار الأشيخ. نعم، يعني ساحر الدين الشين كما سيأتي في الوجوه التي نزيل بها الفروق المتوهمة. نعم، قال فقال الناس آمنا برب الغلام. نعم، فماذا فعل الطاغية؟ جن ايش؟ جن جنون، فقد اصابه كما فعل الطواف المحاربتين لاولياء الله، وهذه شفاتي في مكان. فنقول ها القتل هنا قتل متيقن، فليس بظن غالب، ليس بظن وليس حتى بظن غالب، وانما قتل متيقن باذن المولى سبحانه وتعالى، فالغلام يعلم يقينا انه مقتول، ولا يبعد ان يكون هذا الهام من الله سبحانه وتعالى له، لا يبعد. ودليل ذلك او ما يقوي انه الهام قول الناس امنا برب الغلام، هذه النتيجه التي تحققت بمقتل هذا الغلام، فالغلام يعرف انه مقتول بهذه الطريقه. نعم، وطبعا كما ذكر لكم الحديث اخرجه الامام مسلم وكذلك اخرجه الامام احمد في مسنده، وذكره ابن كثير في المجلد الرابع من تفسيره صفحه 522 في تفسير قوله تعالى ايش؟ قتل اصحاب الاخدود، فذكر الحديث باسره بروايه الامام احمد وبروايه صحيح مسلم وبروايات اخرى ذكرها رحمه الله ابن كثير. نعم، قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثامن والعشرين صفحة 540 قال روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود، ثم قال ابن تيمية انتبه وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه، انتبه فتمان هذه الفرقة فإذا الفرق. نعم، وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة إظهار الدين، جواز إتلاف النفس إظهارا لمصلحة إيش؟ بلا خلاف. وفيها أن الغلام، انظر استدلال ابن تيمية، الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين. انتبه ابن تيمية كما سنفهم المثال بالتفصيل، سماه قاتلا لأي شيء نفسه رغم أنه ما قتل على يده، قتل بيد من؟ بيد الملك. ورغم كما قلنا أن هذا التفريق الموهوم عند البعض ليس مؤثر أبدا لا في الحكم ولا في الشرع. لماذا؟ لأن القتل هنا متيقن. ليش هناك أدنى فرق بين قتل نفسه بسكينة وبين أن يجعل آخر يقتلني بأي شيء بسكينة؟ فشهدت بالتشريف. قال وفيها أن الغلام ماذا قال؟ أمر بقتل نفسه، فشمر قاتل لنفسه، قال لأجل، انظر القيد، لأجل مصلحة ظهور الدين. نعم، ثم قال أكد المعنى، فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد، إذا هو اعتقاد راسه ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهل، نذكر إتلاف النفس إظهارا لمصلحة الدين. نعم، قال القرطبي كذلك رحمه الله في تفسيره مجلد 19 صفحة 293. القرطبي يفسر سورة البروج فذكر قال مسألة، قال علماؤنا أعلم الله عز وجل، أعلم الله عز وجل المؤمنين من هذه الأمة المسلمين في هذه سورة البروج، نعم، ما كان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد. لماذا ذكر الله قصة أصحاب الأخدود على المسلمين؟ ولماذا قشها النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم على أصحابه؟ لماذا؟ من باب ضرب أي شيء؟ الأسوة والتسلي، حتى لا تحزنوا على نصبكم على يد كفار قريش، فلكم في ذلك ايش؟ أسوة وشرف. نعم، قال ما كان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد يؤنسهم بذلك، انت لستم احدكم في هذا الطريق او على هذا الضرب، لا بل لكم شرف، بل خير شرف. قال يؤنسهم بذلك، وذكر لهم النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قصة الغلام، قال ليصبروا على ما يلاقون من الاذى والالام والمشقات التي كانوا عليها، ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره وتصلبه في الحق وتمسكه به وبذله نفسه في حق إظهار دعوته. جواز بذل النفس في إظهار أي شيء؟ إظهار الدعوة الدين، وبذله نفسه في حق إظهار دعوته. ثم قال بعد فترة بعد عدة سور القرطبي قال وقد مضى في النحل أن هذا إجماع ممن قوي في ذلك، إنسان لديه قوة على أن يقف هذا الموقف يجوز له بالإجماع، إجماع على جواز إتلاف النفس إظهار لمصلحة الدين. نعم، فشاهد معنا هذه المشاهد. قال وقد مضى في النحل أن هذا إجماع، ما المراد بالنحل في قوله تعالى إلا من أخلي وقلبه مطمئن بمن هناك، في قصة النص نقل الإجماع القرطبي على أن الأفضل بإجماع لمن قوي الأفضل أن يقتل ولا يتلفظ بالكفر بالإجماع. قال